ليريه ليريه الضمير المستتم إما لله تعالى أو الغراب ليريه لم أنفعل إما أن الله سبحانه وتعالى بعث الغراب ليري الله قابيل كيف يسمع بأخيه أو ليري الغراب قابيل ماذا يسمع بهيك الصاكب المخطوط ليريه والظاهر للقاتل أخاه ليري يعني للقاتل أخاه ماذا يصنع ليريه كيف يواري يواري أن يسكر في التراب سوءة أخيه أي جسده الميت وسمي سوءة لأنه مما يسوء ناظره من انسان يعني يسوء أن يرى أخاه ميتا قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يا ويلتى كلمة جزع وتحسر والألف فيها بدل من ياء المتكلم يعني الألف فيها يا ويلتي فأزلت الياء ياء المتكلم يا ويلتي بيا ويلتا والويل والويلت الهلكة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أي أضعفت عن الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب الذي هو من أشد الحيوانات والاستسلام للتعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب أعجزت لأن هو يستسلم تعجبا كيف أنه الإنسان يعجز عن أن يكون مثل هذا الطائر الضعيف الذي استطاع أن يتصرف في جسمان أكيد هذه الصورة في حين هو لم يهتد إلى ذلك وبقي متحيرا إلى أن جاء الغراب فأواري أي أغطي سوءة أخي فأصبح من النادمين أصبح هنا بمعنى صار فأصبح أي صار من النادمين أي على حيرته في مواردته حيث لم يدفنه حين قتله فصار أجهل من الحيوانات العدم وأضل منها وأدنى وفي التنوير ولم يكن نادما على قتله يعني في هذه اللحظة هو لم يكن نادما على قتل أخيه وإنما أصبح من النادمين لعدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب فقال أبو الليل عن ابن عفاك لو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه لأن الندم توبة الظاهر يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعف عنه لأنه لم يتب مما فعل الأخير فيلزم أن يفسر قوله تعالى فأصبح من النادمين يعني على حيرته حيث لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب الأعجم فكان أخف وأقل من الغراب الأعجم ولو كان ندم أصبح ندما على قتل أخيه فكانت الندامة توبة لكنه لم يتب ظاهر الآية أنه ما كان يعلم كيف يجلس بالمقتول وأنه تعلم ذلك من الغراب ولا مانع من ذلك إذ مثله إلا يجوز خطأه يعني ما لا يسمع بالمقتول أو بالميت مما يجوز خطأه على الإنسان نسينا والعالم في أول طور النشأة وكان يعني قابيل هو أول وكان هابيل أول قتيل من بني آدم فيكون أول ميت فيحتمل فعلا انه لم يكن يعرف ماذا يسمع بالميت اذا مات او بالقبيل اذا قتل ونقل الرازي احتمال ان يكون عالما بكيفيه دفنه قال فانه يبعد في الانسان الا يهتدي الى هذا القدر من العمل الا انه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به ولما راى الغراب يدفن الغراب الاخر وفي قلبه رق قلبه ولم يرضى أن يكون أقل شفقة منه فواراه تحت الأرض والله تعالى أعلم التنبيه الثاني المتعلق بالآية في الآية دلالة على أن الندم إذا لم يكن لقبح المعصية لم يكن توبة يعني هنا لم يندم لقبح المعصية أو لم يندم خوفا من الله تبارك وتعالى ولذلك لم ينفع هذا الندم يقول الرجل ندم على قساوة قلبه وكونه دون الغراب في الرحمة واضح أن هنا في تفسيرين التفسير الأول أنه لم يكن بالفعل عالما بكيفية دفنه، باعتبار أن هذا كان أول حادث يقع في تاريخ البشرية، يحتمل فعلا أنه لم يكن عنده فكرة كيف يصنع بالقتيل، ويحتمل أنه كان عالما بأن القتيل كيف يدفن، لكنه يعني ترك أخاه في العراء استخفافا به، استخفافا به، فلما رأى الغراب رق قلبه واحتقر نفسه وندم على انه على ان الغراب كان ارق قلبا منه، ارق قلبا منه، فندم هنا على قساوة قلبه حيث تركه في العراء استخفافا به، فرق قلبه ولم يرضى ان يكون اقل شفقة منه، فاصبح من المدينين فوراه تحت الارض. ففي الآية دلالة على ان الندم إذا لم يكن بقبح المعصية لم يكن توبة. قال الرازي: ندم على قساوة قلبه وكونه دون الغراب في الرحمة، فكان ندمه لذلك لا لأجل الخوف من الله تعالى، فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم. كذلك هذه الآية أصل في دفن الميت، أصل في دفن الميت حتى لو كان كافرا، فالميت لو كان كافرا يدفن ويوارى في التراب، والدليل على ذلك ايضا ما ثبت في يعني قصه في بدر، حيث القى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في قليل بدر، وايضا لما مات ابو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه علي رضي الله عنه: اذهب اذهب فواري اباك، اذهب فواري اباك، فالكافر لو مات يدفن، لكن طبعا لا يغسل ولا يصلى عليه الى اخر ما هو معلوم. لكن الايه اصل دليل اصيل بمشروعيه دفن الميت. قال ابن جرير: زعم اهل التوراه ان قابيل لما قتل اخاه هابيل قال له الله: يا قابيل اين اخوك هابيل؟ قال: ما ادري ما كنت عليه رقيبا. فقال الله: ان صوت بني اخيك ليناديني من الارض، الآن أنت ملعون من الأرض الذي فتحت ساها فلرعت دم أخيك من يدك، فإذا أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرفها حتى تكون فجعا تائها بالأرض. على أي حال يعني هذا مما لا نستطيع قبوله يعني بإطلاق من الإخراجيات يعني. كذلك روى ابن جرير بسند عن علي بن أبي طالب عن علي بن ابي طالب قال: لما قتل ابن ادم اعطاه فتى ادم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الارض مغفر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقبل بكاسه الوجه المليح. فاجيب ادم عليه الصلاه والسلام: ابا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشره قد كان منها على خوف فجاء بها يطيح. وطبعا سند غير واحد من العلماء نسبه هذه الابيات الى ادم، لان هذا مما لا يكاد يصدق ان يكون ادم امثل هذين البيتين ويكون قد فجع ودخل يعني بسند صحيح الى ادم عليه السلام، فهذا مما سنده غير واحد من العلماء. يقول الزمخشري: روي ان ادم رفاه بشعر وهو كذب بحت، وما الشعر الا منحور منحور، وقد صح ان الانبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. أما حكمة تخصيص الغراب بكونه دافة المواراة، لماذا الغراب بالذات؟ يقول أبو مسلم: عادة الغراب دفن الأشياء، هذا عادة عند الغراب أنه يدفن الأشياء في الأرض، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه، يعني هذا غير الكلام الذي سبق من قبل، وهو ان الله سبحانه وتعالى بعث غرابين اقتتلا فقتل واحد منهما صاحبه فواراه في التراب. قول اخر انه ما كان يعني الغراب يدفن غرابا اخر، وانما عادته انه دائما يدفن الاشياء في الارض، فهو راه يبحث في الارض ويحفر فيها بمنقاره ورجله عميقا كي يدفن فيها شيئا ما، لا يشترط ان يكون غرابا وانما شيئا من الاشياء كعادته. والغراب هو الطائر الأسود المعروف، وقدموه إلى أنواع، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غير مورام بما فيه من البعد، ولأنه من أثبت الطيور، والعرب تقول أكثر من غراب، أكثر من غراب يعني أشجي في صورة الوحيد من غراب، وتقول أيضا أحذر من غراب، لذلك يقصده بالحذر، وأجهى من غراب، وأصفى عيشا من غراب، وأشد ثوابا من غراب، وهذا بأبيه أجده من الغراب بالغراب، لأن كان الغربان تنسبه بشكل عجيب يعني العام الذين يجب في الصحراء يكون ذلك، لكن أعتقد قليلا الغربان هنا في المدن يعني. وإذا نعطوا أرضا جميل خطب قالوا وقع في أرض لا يطير غرابها، ويقولون وجد تمرة الغراب، تمرة الغراب يعني الشيء الذي ليس أحسن منه، لأن الغراب ينتقي أطايب التمر وأجود أنواعه ما تستطاع، ويقولون أسأل من غراب، ويقولون أسفق من غراب، ويقولون طار غراب فلان، يعني إذا ساب رأسه طار غراب فلان، إذا ساب رأسه لأن الغراب أفضل. إذا أراد الواحد أن يعلق شيئا على فعل يقع كله، يعني مثلا أزورك حين يسيب الغراب، حين يتحول لون الشراب الغراب إلى اللون الأبيض، وهذا لا يقع، أو لا يأتيك حتى يبقى الفار مثلا، واضح؟ أي نعم. فيقولون فار غراب فلان، يعني رحل السواد وإيه؟ محل محله الطيب. وغراب غارب على المبالغة، كما قال شاعر شاعر وموت نائس، وقال رؤبة فجر من الطير الغراب الغاربة. قالوا وليس شيء في الأرض يتشاءم به إلا والغراب أسأم منه. وعند بديع الهمذاني فصل بديع في وصفه، ذكره في المضاف والمنسوب، يعني من مثل قولي مثلا ما اعرف لفلان مثلا الا الغراب لا يقع الا مذموما على اي جد وقع، ان طار فمقدم الضمير، وان وقع فمروع بالنذير، وان حذر فخشيه الامير، وان صاح فصوت الحمير، وان اثر فدبرة البعير يعني أرحبه. والأبيات في غراب البين كثيرة ملئت بها الدفاتر، غراب البين ويعني وشيء كثير في الأدب العربي استعمال لفظ غراب البين، غراب البين يعني يتشائمون من غراب عنه رمز البعد وكفر الأحباب وفرقهم وغير ذلك، واضح؟ لكن في الحقيقة يعني هذا الأمر الشائع من أن غراب البيت المقصود بالغراب الطائر هذا كلام غير صحيح، وإنما غراب البيت هو الجمل الإبل، واضح؟ فحقق الإمام أبو عبد الله الشريف الغرناطي قاضي غرناطة في شرحه على مقصورة حازم أن غراب البيت في الحقيقة هو الإبل، لأن الإبل هي رمز السفر بالفعل عند العرب، أنها تنقل الأحباب من إيه؟ من بلد إلى بلد، فلذلك اعتبر غراب رمز للفراق والبين، واذا قال غراب البين فالمقصود به الابل التي تعترف بالناس وتنقلهم من بلاد الى بلاد. وانشد في ذلك مقاطيع، منها غلط الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقون، ما الذنب الا للاباعير انها مما يفتت جمعهم ويفرقون، ان الغراب بيمنه تدم النوى وتشتت سمن الجميع الايمق، واضح؟ فهنا هو يرد على هؤلاء الذين يعتبرون ان غراب البيت هو الطائر، يقول هذا جهل وهذا خطا، فيقول غلط الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقون، يعني ينعقون يلحون بالنائمه ويذمون هذا غراب الطائر الذي ينعق ويتشائمون منه باعتباره غراب البيت، ما الذنب الا للاباعير انها، الذنب في البيت والفراق هو الجمال وليست يعني الطيور هذه، مما يشتت جمعهم ويفرقهم، انها اي الابل هي التي تشتت جمعهم وتفرقهم بالاشقار، ان الغراب بيمنه تدم النوى، يعني هو ليس مسؤولا ولكنه له يم، يعني بيمنه تدم النوى تقترب الدعاء تقترب وتشتت السمن الجميع الايبق، النوق النوق او الجنان او الابل هي التي تشكل الشمل لايه المجتمع وتفرق الناس وتسافر به. وانزل ابن البكناوي لابن عبد ربه زعق الغراب فقلت اكذب طائر ان لم يصدقه رغاء بعيره. يعني ايه زعق الغراب فقلت اكذب طائر ان الناس تتامل من صوت الغراب. فزعق الغراب لما اصدر يعني هذا الصوت كنت اكذب طائر لم اقول انه علامه على مطرقه الاحداث او سوء التفاهم ذلك لان صوت الغراب اذا لم يقترن به رغاء البعير البعير الذي بالفعل يحمل الاحداث ويسافر بهم يكون يعني معيش الغراب كذبا ولا تؤمن به. زعق الغراب فقلت اكذب طائر ان لم يصدقه رغاء بعيره. هذا كله مما يؤيد ان غراب البيت المقصود به الابل وليس الطائر. على اي حال هذا استطراد يعني كنوع من الملح. ثم يقول تبارك وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسلمون. اولا هنا بالنسبه للتفسير القصدي يقول فطوعت اي زينب له نفسه قتل اخيه اخو التفسير الجلالي فطوعت اي زينب له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح يعني فصار فاصبح هنا معناها صار فصار من القاتلين اي بقتله ولم يدر ما يصنع به لانه اول ميت لانه اول ميت على وجه الارض من بني ادم فحمله على ظهره فبعث الله غرابا يبحث في الارض يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى وراه ليريه كيف يواري كيف يكسر سوءة ايديه اخيه. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون يعني اعجزت عن ان اكون عن ان اكون مثل هذا غراب يواري سوءة اخي فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله وحفر له وراه. وهذه الآية أصل في لفظ البين من أجل ذلك أي من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه ها هنا يدل على الشأن أنه أي الشأن أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير نفس قتلها أو فساد أو بغير فساد في الأرض أي فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه. وهو يعني هنا إشارة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والثالث بدينه المفارق للجماعة. الطيب الزاني لأنه يلزم يعني هذه هي الدماء التي أباحها الإسلام الطيب الزاني لأنه يلزم والنفس بالنفس من قتل يقتل والثالث بدينه المفارق للجماعة مرتد لقوله عليه الصلاة والسلام من سد لدينه فقتلوه. ايضا من الدماء التي اباحها الاسلام يعني على شيء من